يذكر ويبين قصة الحصار والمقاطعة التي تبناها وقام بها المشركون لمحاولة الضغط على من كانوا يؤازرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون معه ويعاونونه. فقال رحمه الله: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. وهاشم والمطلب ابن عبد مناف، ومر في بعض الدروس السابقة أن أبناء عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. وأبناء هاشم وأبناء المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، بمعنى أنهم كانوا يدا واحدة، لكن من الذي شذ عنهم؟ كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، شذ عنهم أبو لهب وبنوه، وأبو لهب من بني هاشم، وكلهم كانوا مع بني المطلب يدا واحدة إلا أبو لهب فقد شذ عنهم. فبنو هاشم وبنو المطلب عامة وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما حصلت المقاطعة وحصل الحصار صارت على جميع من كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم معاضدا له من مسلم أو كافر. فمسلمة بني هاشم وبني المطلب كانت نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تدينا. المسلمون الذين آمنوا دخلوا في هذا الدين وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، سبب نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تدينا لله عز وجل. ومن لم يسلم من بني هاشم وبني المطلب كانت نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام حمية، والله عز وجل يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر. فالله جل وعلا نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بأقوام لم يكونوا من أهل هذا الدين، منهم من هداه الله وأسلم، ومنهم من بقي على كفره إلى أن فارق هذه الحياة، ولله عز وجل الحكمة البالغة. قال رحمه الله: ثم أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة كثير وفشى الإسلام. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يشير إلى السبب أو أحد الأسباب الواضحة البارزة لهذه المقاطعة. قد يقال: لماذا هذه المقاطعة؟ من الأسباب لأن الكفار رأوا أن دين الله عز وجل أخذ في الظهور، وأن أتباع هذا الدين في ازدياد، وأن كلمتهم في علو ورفعة، وأن الإسلام بدأ يدخل إلى بيوتاتهم في الأولاد والنساء وغيرهم، ووجدوا أيضا أن أعيانا من الكفار كانت لهم قوة وهيبة ومكانة في قريش، أنهم دخلوا في دين الله عز وجل وأعلنوا ذلك دون استخفاء ودون خوف. ومنهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان في إسلام هذين الرجلين عز لدين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب. فكان أن أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. إذن هذا دعاء خص به النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر رضي الله عنه في دين الله عز وجل، مع أنه كان من أشد الناس عداء للدين وإيذاء وتعذيبا لأهله، حتى قال سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد المبشرين، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. يعني أن عمر كان يوثق ويربط زوج أخته فاطمة بالحبال. لماذا؟ لأنه أسلم. وكان معروفا في كتب السير بشدته على المسلمين، لكن الله عز وجل شرح صدره للإسلام، وكان معروفا بهيبته وقوته ومكانته رضي الله عنه وأرضاه. فكان إذن في إسلام عمر كان في ذلك العز للإسلام والمسلمين. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنهم جميعا. هذا الأمر أقلق كفار قريش، أزعجهم غاية الإزعاج، فطالبوا أبا طالب الذي كان من أعظم الناس مؤازرة ومناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وذكروا له أنه سفه أحلامهم وسب آلهتهم وغير في عقول النساء والأولاد، حتى إنهم قالوا: تخير من شئت من أجمل الشباب وأشبهم وأحسنهم نعطيك إياه بدلا، أي بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو طالب مع أنه على الكفر، قال: عجبا، أعطيكم ولدي لتقتلوه وآخذ ولدكم لأغذيه لكم؟ فأبى ذلك، فلجأوا إذن إلى ماذا؟ لجأوا إلى الحصار، واتفقوا على محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان معاونا أو مؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر حاصروهم في شعب أبي طالب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف ألا يبايعونهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أجل أن يقتلوه. وقالوا لهم: نعطيكم من الدية ما شئتم، ونجعل من يقتله رجلا ليس من قريش. ذكروا أمورا كثيرة كما ذكر أصحاب السير، كلها محاولات باءت بالفشل، فاتفقوا على هذه المقاطعة وكتبوا بذلك الصحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، تعاهدوا وتعاقدوا على أن تستمر هذه المقاطعة إلى أن يسلموا أو يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، لأنهم يريدون من قتل النبي صلى الله عليه وسلم يريدون نهاية هذا الدين، وإن لم يفعلوا ذلك يبقوا على هذه المقاطعة وهذه المحاصرة إلى أن يحصل لهم ما يريدون. فاتفقوا إذن على ذلك وكتبوا كتابا علقوه في سقف الكعبة، وهذا التعليق لهذا الكتاب من زيادة تواثقهم وبقائهم على هذا العهد، يعني ليبقى هذا الكتاب ما دام أنه قد علق في سقف الكعبة يبقى كتابا معظما عندهم له هيبة في النفوس، فيما لو فكر أحد أن يرجع فإنه يتذكر هذا الكتاب ومكانه أنه في سقف الكعبة فيبقى على العهد. قال الحافظ بن كثير: وقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة، وقيل بل النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. الذي كتب الكتاب سواء كان منصور بن عكرمة أو النضر بن الحارث دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله الدعاء فشلت يده. قال: فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله. أبو لهب كما سبق من بني هاشم، بل هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو والده، انحاز هو وأولاده ضد إخوانهم وبني عمومتهم مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي من مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقاطعة وفي هذا الحصار نحو من 3 سنين، وهذه ليست بالهينة، وهي مقاطعة تامة، يمنع عنهم الطعام والشراب، وكان بعض من يعطف عليهم من قرابتهم يتسلل خفية في الليل ببعض الشعير أو بعض القمح يوصله إلى قرابته ويرجع، وإذا اكتشف من يفعل ذلك نكل به غاية النكال. وبقوا على هذا الحصار في شدة وضنك وأمر عصيب مدة 3 سنوات. وهنا عمل أبو طالب قصيدته وأنشأها، القصيدة المشهورة، وهي قصيدة طويلة، بعض من كتبوا في السير أوردها كاملة، منهم الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وليس في الفصول، لكن اقتصر هنا الحافظ بن كثير رحمه الله على شطر لبيت واحد من هذه القصيدة، وهو قوله: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. وهذه دعوة من أبي طالب على أبناء عمه عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف بأن يجزيهم الله عقوبة شر معجلة، غير مؤجلة، مؤجلة، عقوبة شر معجلة غير مؤجلة، لأنهم فارقوهم ونابذوهم وعادوهم أشد المعاداة وظاهروا قريشا عليهم. وبنو المطلب تميزوا عن عبد شمس ونوفل بالمناصرة لبني هاشم والموالاة لهم، ودخلوا الشعب وصبروا على الحصار مسلمهم وكافرهم، فلأجل هذه النصرة شاركوهم في التشريف بتسمية أهل البيت وفضل الكفاء على سائر قريش، واستحقوا سهم ذوي القربى وتحريم الزكاة، إذ لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد جاء عن جبير بن مطعم وهو من بني نوفل بن عبد مناف قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فلحقهم هذا الشرف. ولهذا جماعة من أهل العلم عدوا من كان مسلما من بني المطلب من أهل البيت، فليس أهل البيت بني هاشم فقط، وإنما بنو المطلب الذين هم معهم لم يفترقوا عنهم لا في جاهلية ولا في إسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال ابن كثير: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش. إذن الله عز وجل جعل بأسهم بينهم، هم تعاضدوا وتعاهدوا وكتبوا كتابا لا ينقضونه، ولكن الله عز وجل حكمته البالغة قيض أناسا منهم يعملون على نقض هذه الصحيفة. قال: فكان القائم بأمر ذلك هشام بن عمرو، مشى في ذلك إلى مطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، يعني سعى هؤلاء بهذه الطرق وذكروا لهم أمورا، وذكروهم بالقرابة والمعاناة التي يعانيها هؤلاء في الشعب ونحو ذلك، فاستعطفهم وحاول معهم في نقض هذه الصحيفة إلى أن أجابوه إلى ذلك، أجابوا إلى نقض الصحيفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قبل ذلك أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة، وهي الحشرة الصغيرة المعروفة التي تأكل الورق وتأكل الخشب والحطب، فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل. كل ما كتبوه من معاهدات واتفاقيات وأمور أبرموها كلها أكلتها الأرضة إلا ذكر الله عز وجل. فكان كذلك، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قومه ومنهم أبو طالب، فذهب وأخبرهم بهذا الخبر، وذهبوا إلى الصحيفة فوجدوا فعلا أنها قد أكلتها الأرض ولم يبقى منها إلا ذكر الله عز وجل. قال: ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، يعني انفك الحصار وانتهت المقاطعة، ورجع الناس إلى أوضاعهم في مكة والتعاملات وغير ذلك، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام، يعني كان رافضا لذلك تمام الرفض، لكن رغما عنه نقضت هذه الصحيفة وانتهى أمر هذه المقاطعة. وهذا الخبر وصل إلى الذين بالحبشة، الخبر الذي وصلهم أن قريشا أسلموا. ومر في المجلس الماضي أن هذه الأخبار التي وصلت إلى الحبشة ليست مطابقة للواقع، وقد تكون سربت لمقاصد، فوصلهم أن قريشا أسلموا، فقدم منهم جماعة إلى مكة فوجدوا البلاء والشدة كما هو، يعني الحصار انتهى والمقاطعة انتهت، لكن المعاداة لم تنتهي، بل إنه بعد انتهاء الحصار بوقت ليس بالطويل مات أبو طالب رضي الله مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، لكنه كان يناصر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان موت أبي طالب سببا للازدياد في الإيذاء، لأنه كان ردءا له بإذن الله عز وجل في الصد من عدوان المشركين. فالشاهد أنه لما رجع من بالحبشة وجدوا أن البلاء والشدة كما كان، قال: فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران ابن عمرو زوج سودة أو سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وكذلك أيضا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فقد احتبس مستضعفين، وكذلك عبد الله بن مخرمة فإنه حبس ولم يعد إلى المسلمين حتى كان يوم بدر. فالحافظ بن كثير رحمه الله في هذا الفصل ذكر ملخصا لهذه المقاطعة، ما سببها وكيف تمت وكيف أن أمرها قد انتهى، ودين الله عز وجل لا يزال في عز وظهور وتمكين وتأييد بمن من الله عز وجل ومد وعون. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك ما حدث بعد نقض الصحيفة، وهو أنه حدثت أحداث منها موت أبي طالب وكذلك خديجة رضي الله عنها، وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وسيكون هذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن الاتباع، وأن يرزقنا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق المسلمين أجمعين للاستفادة العظيمة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.